قال من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر مع التكفير. من هم الخوارج؟ الذين يخرجون على ولاة الأمر أي يجوزون الخروج على ولي الأمر أو يوجبون الخروج على ولي الأمر مع تكفيره. هذا الخارجي، هذا الخصيئة إن شاء الله بأوضح من هذا.